فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من نسي إحدى السجدتين أو كلتيهما نعم يقول السائل من نسي إحدى السجدتين أو كلتيهما ماذا يجب عليه إذا كان منفردا أو مأموما؟ يأتي بهما إن كان في الصلاة، يأتي بهما، وإن كان سلم فإنه يقوم ويأتي بركعة كاملة. نعم.